هل يجوز أن أمنع زوجتي من زيارة بيت خوفا من الاختلاط، علما بأن أهل ذلك البيت لا يبالون بالاختلاط وليس فيه إلا أولاد وأمهم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، إذا خشيت عليها شر فمنعها من زيارة البيت المختلط وغيره مما تخشى فيه الشر، امنعها من كل ما يضرها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.